محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: اعلم ان نواقض الاسلام عشرة. الاول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر. واقول مستعينا بالله سائلا اياه سبحانه وتعالى ان يهديني واياكم الى مراشد الامور، وان يسددنا واياكم في الاقوال والاعمال، لا بد من بيان اوجه تجلي هذه المسألة او تزيد ما يفهمه السامعون من المسلمين والمسلمات توكيدا وإيضاحا. اولا: النواقض جمع ناقض، والنقض في الاصل حل المبرم حسا او معنى. فالنقض الحسي نقض الحبل المفتول او نقض الغزل، والنقض المعنوي نقض الميثاق. وسميت والمراد بها ما يهدم على المرء اسلامه ويضاده بالكلية، يضاد التوحيد بالكلية، وينقل المرء من ملة التوحيد والإيمان إلى ملة الشرك والكفر. عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة وحفظنا فيهما بالإسلام والسنة. وذلكم أن هذا الدين الذي هو دين الإسلام وما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه هو ميثاق، ميثاق وعهد من المولى جل وعلا على العباد، جاءت به الرسل إليهم وأنزلت به الكتب عليهم. ومن هنا سميت الأمور التي تهدم الإسلام وتضاده بالكلية سميت نواقض. وقوله عشرة هذا على سبيل المثال والتنبيه وليس على سبيل الحصر والاستقصاء. وسيذكر هذا المصنف في آخر هذه الرسالة ذلك إن شاء الله تعالى، كما أنه رحمه الله أحال على كتب علماء الإسلام فإنهم يذكرون أمورا غير هذه من فعلها عالما عامدا كفر بعد إسلامه. وهنا سؤال: بدأ المصنف رحمه الله هذه النواقض العشرة بالشرك، فلماذا؟ أولا أن التحذير من الشرك جاء مقارنا الدعوة إلى التوحيد. أكرر، التحذير من الشرك جاء في دعوة الرسل كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهذا يستبين لمن خبر القرآن والسنة، فما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا كانت دعوته كذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أولا. وثانيا، لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به بصريح القرآن والسنة. وقد تقدم في غير ما درس من هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة علينا وعليكم أجمعين. فإذا تقرر هذا فالسؤال: ما حد الشرك؟ الشرك من الشركة أو الشركة، وهي التسوية فيما يراد الاشتراك به، هذا هو الأصل. وقد تكون تسوية في بعض الأشياء دون بعضها. وأما شرعا فهو تسوية غير الله بالله. قال تعالى فيما قصه علينا من مآل أهل النار وحالهم يوم القيامة: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني تجعل لله ندا تساويه بالله في الحقوق كلها أو في بعضها. وإذا أطلق الشرك فهو الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وقد تقدم حده أمس أو قبل ذلك. فإذا تقرر هذا فإن ما أورده من المصنف هي من التحذيرات المختلفة التي تضمنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن الشرك. فالآية الأولى وهي آية النساء تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، فهو ليس داخلا تحت المشيئة. وهل ذلكم شامل لأكبر الشرك وأصغره؟ والجواب: نعم، هذا الوعيد عام في النوعين من الشرك، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك، يعني لمن مات عليه. ولكن يفرق بين الأكبر والأصغر من وجوه: أحدها لأن الأكبر ناقل عن الملة والأصغر ليس ناقلا عنها. والثاني أن الأكبر موجب الخلود في النار لمن مات عليه، وأما الأصغر فليس كذلك، ولكنه أكبر من الكبائر، فهو أكبر من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. ثانيا فيها رحمة يظهرها الله سبحانه وتعالى ويخبر بها، وتلكم الرحمة أن ما عدا الشرك من الذنوب تحت المشيئة، فمن تاب من الكبائر تاب الله عليه، لكن من لقي الله على كبيرة على نحو مما تقدم فإنه تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له وادخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار، وإن عذبه لم يخلده فيها، فهو خارج منها إما بشفاعة من يأذن الله له فيه بالشفاعة، وإما برحمة الله من غير شفاعة، والشفاعة من رحمة الله، لكن رحمة الله من غير شفاعة. فإذا علم هذا بان به أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق، فلا يعجلون على تكفير أحد، ولا يحكمون على أحد بالكفر حتى يحكم الله عليه ورسوله، ولا يحكمون كذلك على أحد بفسق أو إلى آخره، فهم رحماء بعباد الله، ودعوتهم دعوة تربي على المكارم وجلائل الفضائل وأسس التقوى في العبادة والمعاملة والسلوك. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت على السنة. الأمر الثالث تعظيم الشرك، وإن شئت فقل تأكيد الزجر عنه حتى يجانبه المسلم فضلا عن أن يقرب منه. وهذا في ختام الآية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب على الله، لأنه ليس له فيما أشركه مع الله من المخلوقين برهان على هذه الدعوة، فهو قائل على الله بمحض الافتراء ومحض الجهل ومحض التعدي على مقام الربوبية، فأتى ببهتان عظيم. وفي موضع آخر ذكر الآية وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما الآية الثانية وهي آية المائدة فمبتداها قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن تأمل هذه الآية طالبا الحق بدليله وراغبا في الهدى على بصيرة وبرهان من الله عز وجل، ظهر له أن الآية متضمنة أولا أن النصارى كفار، وكذلك جاء القرآن أن اليهود كفار، وكذلك جاءت السنة بكفر الطائفتين. وهذا فيه دليل لقول الحق، للقول الحق، إن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية كما يقوله بعض المتحلقة المتفلسفة من المنتسبين إلى بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها والله وبالله وتالله ضالة مضلة. وقلت الجماعات الدعوية الحديثة حتى تخرج السلفية، لأنها ليست حديثة وليست هي من فكر البشر. وثانيا أن دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم هي دعوة محمد صلى الله على الجميع وسلم، كما هي دعوة جميع النبيين والمرسلين، وهذا في أصول الشرائع، أما الفروع فلكل نبي شرعته. وثالثا أن الشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم. بقيت مسألة وهي ختام هذا الناقض، وتلكم المسألة أن المصنف رحمه الله ذكر مثالا للشرك الأكبر، قال: ومنه الذبح لغير الله، ثم فسره. والقاعدة أن كل ما ثبت أنه حق لله فإن صرفه لغير الله شرك، ومن ذلكم ما يعمد إليه الناس من ذبح الذبائح لما ذكره المصنف، ومن الناس من يذبح ذبائح اتقاء الحسد أو اتقاء العين، فهذا كله من التقرب لغير الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث وبهذا القدر وصل الشيخ. وبهذا القدر نكتفي، واسمحوا لنا إن أطلنا عليكم، فإني أرى أن المقام يقتضي ذلك. هذا هو اجتهادي. ونرحب بأخينا الشيخ الدكتور عبد السلام بن سلام السحيمي، حياه الله وبياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.